ولعل الإمام الطبراني رحمه الله في معجمه كان قد نقل عن أبي نعيم أنه قال: سارعوا سارعوا إلى الجمعة فإن الله تعالى. هذا كلام موجه للمؤمنين وهو حديث نقله الإمام الطبراني، قال: سارعوا إلى الجمعة فإن الله تعالى عز وجل يبرز لعباده في الجنة على كثيب من كافور يوم الجمعة، يوم الجمعة، فيكونون بالنسبة إليه، بالدنو إليه، بالمقام عنده، بقدر قربهم من الإمام يوم الجمعة، ويكونون عنده بقدر مقدمهم المبكر إلى صلاة الجمعة. وهذا يعطينا حافزية دافعية على أنه يجب على المؤمنين أن يبكروا لصلاة الجمعة. كثيراً ما نجد مساجدنا شاغرة والجمعة قريبة، ولكن الناس لا يهرؤون، الناس لا يهرؤون إلى الجمعة. لذلك كان هذا الحافز، لأن الجمعة من أعظم ما يتنبه له ويقدره ويوقره المؤمنون. يقول الناظم: وأجمع الماضون أن الجمعة فريضة ملزمة متبعة يريدها المولى بقول معجز فيما بدا من السياق الموجز، بقوله: فاسعوا إليها وذروا، وقوله: إذا انقضت فانتشروا. هذا كأنه خلاصة الآيات، كأن الله تعالى أمرنا بابتدائها وأمرنا ما نفعل عند انتهائها، وجعل الصورة خاصة بها، كان هذا المعنى موجودا. وقد أورد بعض علمائنا أن سيدنا علقمة بن قيس قال: كنت مع سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان معه يوم جمعة، قال: فذهبت معه إلى المسجد، نريد إلى المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، نريد أن نصلي الجمعة. قال: فوجد سيدنا عبد الله بن مسعود وجد ثلاثة سبقوه، قال: فتأسف وتحصر، وقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرتب الناس في مقامهم من الله بقدر تبكيرهم إلى الجمعة. فهو تأسف على أنه لم يكن الأول ولا الثاني ولا الثالث، فوجد نفسه رابع أربعة، ولكنه قال: رابع أربعة ليس ببعيد.